الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 13 بعد 100، هذا هو اللقاء 13 بعد 100. طبعا كالعادة لأن نذكر فائدة بين يدي كل درس، والفائدة ارتأينا أن تكون دائما في علم الحديث لنفهم بها أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وفائدتنا اليوم عنعنة بعض الرواة، عنعنة بعض الرواة، وقد سبق أن تكلمنا على العنعنة ومتى يقبل حديث المعنعن، واليوم سنتكلم إن شاء الله عن عنعنة ماذا؟ الأعمش وقتادة وأبي إسحاق. هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الرواة، وهو الأعمش وأبو قتادة، عفوا وقتادة بن دعامة السدوسي، وكذلك أبو إسحاق السبيعي. هؤلاء أئمة فطاحلة، ولكنهم يعنعنون، وبعضهم تهم بالبدعة، ولا سيما أغلاهم فيها قتادة كان من دعاة القدر، حتى إنهم قالوا كان يدعو في الأسواق الأزقة، ومع ذلك قبلوا حديثه، إلا أنه مدلس. خذوا قاعدة، الأصل في المدلس ماذا ينبغي أن يكون حديثه؟ الأصل في المدلس أن يصرح بالتحديث أو بصيغة الجزم، لا بد من صيغة الجزم. أما إذا قال يروى أو يحكى أو يقال أو حدث، المبني المجهول، هذه الصيغة التمريض أو قيل، فهي صيغة التمريض من مريض، هو مدلس، فلذلك حديثه لا يقبل، إلا بعض من تدليسهم يقبل لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، هذا سبق لكم. لكن الآن عندنا من؟ الأعمش وقتادة ومن آخر؟ وأبو إسحاق السبيعي. المفروض يلزم أن يصرح المدلس بماذا؟ بالتحديث. وهؤلاء الثلاثة يلزم أن يصرح كل منهم بالتحديث. لماذا؟ لأنهم مدلسون. فمتى وجدنا أحاديثهما جاءت بصيغة التمريض أو بالعنعنة، فهل تقبل أم لا تقبل؟ لا تقبل أحاديثهم إذا جاءت بماذا؟ بصيغة التمريض أو العنعنة. هؤلاء الثلاثة ماذا يلزم منهم؟ أن يصرحوا بالتحديد أو بصيغة توحي إلى أنه قد سمع من الشيخ الذي يروي عنه. هؤلاء الثلاثة فيهم قاعدة خاصة. ما هي القاعدة التي فيه؟ إذا روى عنهم شعبة فلا تضر عنعنتهم، إذا روى عنهم شعبة فلا تضر عنعنتهم. شعبة إذا روى عن شيخه شيوخه هؤلاء الثلاثة بالذات، لأنه قال كفيتم، لاحظوا ما قال، كفيتم تدليس ثلاثة. من قال هذا؟ شعبة. تدليس ثلاثة كارهم، ومن هم هؤلاء الثلاثة؟ الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي في رواية قال كفيتكم تدليس الثلاثة، يعني كفانا تدليس الثلاثة. ولذلك غالب ما يسأل علماء الحديث يقولون بأن الحافظ ابن حجر يقول على أن شعبة إذا روى عن شيوخه المدلسين نقبل حديثهم إذا كان من طريق شعبة، ولكن هل كل شيوخه؟ هذا الذي ينبغي أن تفهم، هل كل شيوخه؟ فهمتم هذا؟ الأصل، ركزوا جيد معي، الأصل في المدلس أن يصرح بالتحديث أو بصيغة توحي إلى أنه قد سمع الحديث من شيخه، واضح؟ ولم يدلسه، هذا الأصل في المدلس. طيب، كل المدلسين إلا ثلاثة أشخاص لا نفتش في تدليسهم، نعم، الأعمش وقتادة وإسحاق السبيعي شعبة. هل كل شيوخ شعبة المدلسين يقبل حديثهم أم لا يقبل؟ لأن شيوخه روى عنهم قرأتكم في هذا، فهمتم السؤال؟ شعبة عنده شيوخ مدلسون، إنما هذا التكثر والكثرة احتاجوا لأحاديثهم. إذا شعبة يقبل حديث أم لا؟ الجواب لا، الجواب لا. وكيف؟ لأنه قال لا يروي أحاديث إلا لثلاثة، لم يقل هذا الكلام إلا في ثلاثة من شيوخه، ولم يقل لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا الصحيح، لا، إنما هو كفانا تدليس الثلاثة. وقد غلط من قال على الحافظ بن حجر قال كل شيوخ البخاري، عفوا، كل شيوخ شعبة إذا روى عنهم فقد كفانا تدليسه، إنما قاله في حق من؟ حق الأعمش، وفي حق قتادة، وفي حق إسحاق السبيعي، حيث قال في عدة مواضع من فتحه إن رواية شعبة عن أي مدلس تجبر عن أنة ذلك المدلس، أو كما تجبر، وش هذا على إطلاقه؟ هذا ليس على إطلاقه، لماذا؟ لأننا وجدنا أن شعبة روى عمن اتهم بالكذب، لأن الثقة، الإمام الثقة المتضلع قد يروي عن ماذا؟ عن الضعفاء. جابر الجعفي هذا حكموا عليه بالكذب، وأنه كان يقول بالرجعة، حتى قالوا بأنه رافضي خبيث، ومع ذلك روى عنه، حتى قالوا له كيف تزعم أنك تروي إلا عن الثقات وتروي عن هذا؟ فقال لهم كما روى عنه أيضا عبد الرحمن المهدي، قال لأنه روى أشياء لم نستطع الصبر عليها، لم نصبر عليها، أو يقال على أنهم روى عنه ولكن يميز روايته، على كل أخطأ. لكن هذا الذي قال حافظ بن حجر هل هو على الإطلاق؟ هل كل من روى عنه شعبة من المدلسين تجبر عن عانته، عن عانة ذلك المدلس أم لا تجبر؟ حافظ بن حجر يقول تجبر، حافظ بن حجر يقول تجبر، حتى وإن لم حديثه صحيح، ولكن أقل شيء إذا كان ضعيفا فالضعف درجات، فالضعف درجة، إذن فهذا ليس بقياس إلا في ثلاثة. حتى ولو قالها الحافظ بن حجر قال أي واحد مدلس روى عنه شعبة تجبر عن عانة ذلك المدلس، تجبر عن عانة ذلك المدلس، وكونها تجبر لا يعني أن ما روى عنه خلاص يصحح. نعم كفانا مؤنة ثلاثة أشخاص وهم من الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيع، وقد صرح بذلك بنفسه قال كل كفيتكم أو كفيتم، روايتان كفيتكم أو كفيتم رواية من هؤلاء الثلاثة، وقصد بهم ثم عدهم الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيع. أما الحافظ بن حجر فيقول لا، كل من روى عنه رواية شعبة عن أي مدلس، عن أي مدلس، عن أي شيخ من شيوخه المدلسين، ماذا تفعل؟ تجبر عن عانة ذلك المدلس، أو كما قال هو قال هذه العبارة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذكر في الإرواء، هذا كتاب رائع، إرواء الغالي من أروع الكتب في الفقه، الفقه بالدليل، ولم يكن للشيخ الألباني إلا هذا الكتاب لكفاه شرفا، لو لم يكن له إلا هذا الكتاب. حتى أعداؤه وخصمه اعترفوا له واغترفوا منه، اعترفوا له واغترفوا من هذا الكتاب كما اغترفوا من باقي كتب الشيخ الألباني رحمه الله. كتاب إرواء الغني ذكر عن أبي صدقة مولى، هذا مولى أنس بن مالك، قال رواية شعبة عنه التوفيق له، ما رواية شعبة عنه توثيق له، فيكفي مجرد رواية، ولا سيما إذا أثنى عنه صراحة، إذا أثنى عنه. ولكن العلماء قالوا هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لابد أن يكون قد صرح بنفسه، أما إذا شهد له هذا يكون تكون قاعدة، وما خالف فيه فطبعا الإنسان بشر يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. أما الحافظ بن حجر فقد ذكر أيضا فقال رواية، ذكر شخصا مدلسا من شيوخ الشعبة وقال روايته عنه توثيق له، ها لا، هو كان هؤلاء الشيوخ كان تتبع أحاديثهم، فليس كل الشيوخ، ولذلك هو قالها في ثلاثة، قالها في ثلاثة. وعلى كل باختصار المسألة فيها كلام طويل، ولكن نحن نقول حالة واحدة، أن ثلاثة كفانا شعبة أمرهم عندما قال كفيتكم هؤلاء الثلاثة. وهل كل شيوخه المدلسين يجري معهم هذا الحكم؟ وهل هذا الحكم يجر ذيله بعبارة أخرى؟ وهل هذا الحكم يجر ذيله على كل المدلسين من شيوخ الجواب؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. طبعا البخاري دائما في سواء كان في التراجيم او في بعض الاحاديث، لان غالب الاحاديث تكون ايش مرويه بالمعنى، يرويها بالمعنى، وهذا جائز كما هو معروف في مصطلح الحديث، ولكن ليس لكل من هب ودب، لمن يكون له إلمان لا يستطيع ان يجعل النهي امرا ولا ان يجعل الطلب خبرا، اذا كان كذلك يميز كما يقول القاضي عياض، وكما يقول أيضا غيره من المحدثين، فتقبل روايته بالمعنى. ومن هذه الناحية قالوا أحاديث البخاري معظمها رويت بالمعنى، معظمها رويت بالمعنى، ولذلك تجد بعض الألفاظ يعني تخالف البعض في نفس الكتاب، في نفس الكتاب. ثم قال هنا أو في تراجم يكون الطي، غالبا ما يكون الطي، لأن القصد ليس نفخ الكتاب، إنما القصد الفهم والمعنى. ولذلك عندما يقول باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، لحم الشاة لا يتوضأ منه، إنما هناك حذف، باب من لم يتوضأ من أكل لحم الشاة. ولذلك ورد في رواية من أكل لحم الشاة عند الكشمهان، فأما رواية أبي ذر فلا. كذلك السويق، أي من أكل السويق، أما السويق لا يتوضأ منه، لا يتوضأ منه، واضح؟ معناه أنه يقصد لا يتوضأ من أكل لحم الشاة ومن أكل السويق، ومن أكل السويق. هنا قال العلماء لماذا نص على لحم الشاة، وهل التنصيص على الشيء تعيين له وإخراج لغيره، أم هو التنصيص عليه ليندرج ما هو مثله من اللحم الشاة وما هو دونه، أو إن شئت قلت ليندرج ما هو مثلها يعني من الشاة، أو ما هو دونها بالأعلى أو ما فوقها يعني لحم الإبل. فقالوا لعل البخاري أشار إلى هذا يقع الاستثناء من لحم إيش؟ من لحم الإبل، وإنما هو قال الشاة ولم يريد التخصيص، ولم يريد التخصيص، يعني حتى ولو كان لحم الماعز، حتى ولو كان لحم إيش؟ لحم البقر أو شيء من هذا القبيل، كل ما يؤكل لحمه ما عدا الإبل. بل في رواية أنها صرح بها أنا توضأ من لحوم الغنم، قال لا، بل في رواية أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال إن شئت، فمعنى على التخير على المستحباب إن شئت. وهناك من العلماء من قال على أن هذا التخيير ينزل منزلة الواجب في أول الإسلام، وهذا ليس فيه تخيير. كيف؟ لأن هذه الأساليب وليست دائما تؤخذ على ما فعل التخيير، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب، عندما سئل أن يعق على الغلام قال من أحب أن يعق عليه فليفعل، وكذلك في النسيكة من أحب أن ينسك من أحب. هل معنى هذا أن قوله من أحب يفيد إيش؟ هل يفيد الاستحباب؟ قالوا إذا كان يفيد الاستحباب فعلى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، هل الاستقامة مستحبة؟ لا يقول بهذا أحد. فقال العلماء على أن هذا الأسلوب ربما استعمل ويراد به الوجوب، ولكن هنا هذا على هذا القول يعني قبل أن يقع النسخ، لأن حديث جابر المعروف أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك، ويجوز كان آخر الأمرين لرسول الله ترك الوضوء مما مسته النار. في أول الإسلام كان إذا أكل أي شيء أصابته النار يتوضأ حتى ولو كان على وضوء، هذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك نسخ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له شاة فأكل، ثم أذن المؤذن فحضرت صلاة صلاة الظهر، فقام وتوضأ ثم ذهب إلى ماذا؟ إلى المسجد وصلى. وركز هنا أن الطعام حاضر وتركه وذهب، تركه وذهب للصلاة، ثم رجع للطعام وصار يأكل، وأخذ السكين يقطع في الرد على الأحاديث الواردة في النهي على قطع اللحم أو الخبز بالسكين كلها لا تصح، فرجع فأكل، ثم طال الحديث فأذن مؤذن فقام ولم يتوضأ، بل في رواية غسل يديه فقط. فقالوا إذن هذا كأن العلة الزهومة التي تكون في اللحوم، والزهومة إذا كانت العلة الزهومة فلحوم الإبل فيها زهومة كثيرة، وقيل العلة الله أعلم بها، العلة الله أعلم بها. فالشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان يتوضأ من كل ما مسته النار. ثم بعد ذلك يعني قال لهم إن شئتم. ثم بعد ذلك ماذا كان؟ يعني كان التخيير. ثم بعد ذلك إيش؟ وقع النسخ. هناك من قال النسخ لم يقع، إنما وقع التخيير، إنما وقع التخيير. والصحيح قد وقع النسخ كما في سنن أبي داود حديث جابر الآن في الذكر، حديث جابر الآن في الذكر: إذا أكلت الخبز وأنت على وضوء وحضرت الصلاة لا بد من الوضوء. هذا في أول الإسلام، لكن بعد ذلك نسخ ولم يبقى إلا لحم الإبل، إلا لحم الإبل. ولحم الإبل ليس عليه إجماع، فهناك خلاف كالمالكية والشافعية والأحناف قالوا، أو جمهورهم قالوا إذا أكل لحم الإبل فلا فرق، لا فرق بينه وبين لحم البقر والغنم والمعز، قالوا لا فرق، لا يتوضأ. هذا قول، هذا قول. وهناك من قال بأن النسخ عما كل اللحوم وكل ما مسته النار، وكل ما مسته النار. والصحيح أن يقال على أن المسألة فيها خلاف، ولكن لحم الإبل يتوضأ منه، لحم الإبل يتوضأ منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم، في رواية الشاة، في رواية الشيال، فقال إن شئت، وفي رواية قال نعم، وقال أنا توضأ من لحوم الإبل، فماذا قال؟ نعم، قال نعم. فإذا نعم معناه أجاب بنعم ليقرن الحكم، نعم بعلة نعم، نعم. ولذلك كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أكل لحم الإبل توضأ، وكذلك فعل الصحابة. وقد قال النبي صراحة: توضأ من لحم الإبل ولا توضأ من لحم الغنم، يعني هناك تاء محذوفة، وما بتاء توضأ من لحم الإبل في رواية اللحوم، ولا تتوضأ، ولا تتوضأ من لحم الغنم. فإذا معنى هذا أنه في تصريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى الكلام في مسألة لحم، يتكلم عن لحم. يا طول إذا أكل الكرش كرش توضأ، إذا أكل كرش كبد شحم الإبل هل يتوضأ أم لا يتوضأ؟ كثير من العلماء قالوا لا يتوضأ، وصحيح أنه وضع داخل. هذا كله داخل، تخصيص هكذا وإخراج غير اللحم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل ولا دليل. وهذا يدخلون حتى من قال من لحم الكبد وماذا آخر والشحم، قالوا الشحم الخنزير لا مانع فيه. ليش؟ لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدحم أو الدم، هل قال ولحم الخنزير أم قال وشحم الخنزير؟ اللحم وما وما إيش؟ لا، اللحم وما حوى وما تعلق على وما نتج منه. فلذلك قول بأن اللحم وحده قول باطل. كذلك من قال على أن الشحم والكرش والكبد خارج أيضا قول لا يلتفت إليه. ثم ورد رواية على أنه طبخ لحم الإبل، فيا ترى إذا كان لحم الإبل يعني لم يكن مطبوخا، أكله لم يكن مطبوخا، يعني مثلا هناك من يأكل من اللحم الأخضر ني دون أن يطبخ، فهذا هل عليه الوضوء أم لا؟ الإمام أحمد واختاره ابن خزيمة، وهذا من محدثي الشافعية، ابن خزيمة هذا من المحدثين إيش؟ قالوا بأنه لا يتوضأ، قالوا بأنه لا يتوضأ. لأن العلة إذا ذكروا العلة، هذا افهموا هذا جيدا، إذا ذكرت العلة ما هي العلة؟ زهومة، شدة زهومة اللحم. لكن إذا أكل وأكل فلا تبقى فيه الزهومة، الزهومة متى تظهر؟ عندما يطبخ، عندما يطبخ. واضح؟ طيب ها؟ لا هذا شيء آخر. يأتي الدسم على أن اللبن يمضمض فقط، يمضمض منه ولا يتوضأ منه، يعني هذا اللعن يقول بالوضوء اللغوي، بالوضوء اللغوي. وعليه فالقول بأن الكبد والشحم وما شابه ذلك لا يتوضأ منه إذا كان من الإبل قول ضعيف، والقول بأنه لحم إذا أكله الإنسان دون أن يطبخ يعني لا تظهر فيه شدة الدهومة الزهومة، قالوا بأنه هذا لا يتوضأ به أيضا قول ضعيف. كما قالوا في مسألة اللحم المحرم يعني لحم الخنزير قالوا وليس الشحم، لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يقل وشحم الخنزير. ومعلوم أن كل ما تعلق باللحم فهو منه، فهو منهم. واضح؟ طيب نعم. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان السويق، السويق السويق يعني عندما يطلق السويق ماذا يراد به؟ احنا السويق معروف دقيق الشعير يضع في الفرن ثم يستخرج، هذا مع المرق أو شيء من هذا القبيل، كل واحد عنده عادته. فهذا إذا أكله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه السويق دخل في ماذا؟ في النار. ها؟ يقلى يعني هذا الدقيق يقلى، فإذن هذا مسته النار، قد أكله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ. فإذن هذا معنى أن من شرب أو أكل السويق أو أكل لحم الشاة فلا يتوضأ. وكل ما اتخذ من شعير أو قمح يعني يدق ثم يكون كالدقيق ثم يكون في ماذا؟ في الفرن، يدخل في الفرن ويخلط بماء ولبن وربما زادوا عليه أشياء، هناك من يزيد الرب، هناك من يزيد السمن، هناك من يزيد اللحم المقطع، وهناك يعني عادات تختلف. فهذا أكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه دون أن يتوضأ، وحضرت الصلاة ولم يتوضأ. نعم. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان يعني. ولذلك قال بعض العلماء قال لماذا أخر السويق؟ قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ من لحم الشاة وزهومته واضح، بينما السويق من باب أولى وأحرى لا يتوضأ منه، إن لا زهومة فيه إلا إذا أضيف إليه شيء فيه زهومة، ومع ذلك حتى لو أضيف إليه ما فيه زهومة لا يصل إلى زهومة اللحم المجرد، وأما زهومة لحم الإبل فهذه أشد وأقوى، هذه أشد وأقوى. نعم. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما فليتوضأوا. لاحظوا هنا هذا الأثر وأكل، قل ركزوا فيه جيد هذا الأثر وانظروا ماذا أسقط في هذه الرواية. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما فلم يتوضأ. عنهم رضي الله عنهم ماذا أكلوا؟ أسقط المعمول. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأ، أكلوا ماذا؟ إما أكلوا لحما أو أكلوا على الإطلاق أكلوا لحما، لأن هنا المعمول محذوف، هو يعم كل ما مسته النار، ولذلك هناك رواية، رواية أبي ذر عن الكشميهاني والحموي طبعا والأصيلي، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لحما. لم يذكر البخاري هذه الرواية التي تثبت المأكول، التي تثبت المأكول، التي تصرح بالمعمول المفعول. ذكر هذه الرواية لماذا؟ هل قصد هذا البخاري؟ هناك من قال بأن البخاري قصد هذا، ذكر هذه الرواية التي لم يذكر فيها المعمول ليكون أعم وأشمل. أكل أبو بكر وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ولم فلم يتوضأ، ماذا أكل؟ كلما مسته النار أو كلما مست النار، كلما مست النار، يعني أكلوا اللحم مطلقا، أكلوا الخبز، أكلوا السويق، أكلوا أي شيء مسته النار. وهذا طبعا تعميق، هذا البخاري لم يدرك أبا بكر وعمر وعثمان، ثم يقول وأكل، فماذا يسمى هذا؟ هذا تعليق، والتعليق كما سبق وسيأتي إن شاء الله إما أن يكون من أول السند أو في آخره أو في وسطه. ولاحظتم هنا وأكل أبو بكر وعمر، هذا التعليق وصله من وصله الطبراني في مسند الشاميين، وصله بإسناد حسن، وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق من؟ من طريق سليمان بن عامر، من طريق سليمان بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضأوا. لاحظتم عامر بن عفوا سليمان بن عامر يقول رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم إيش ولم يتوضأ. فهذا بإسناد حسن، بإسناد حسن. ورد أيضا في جامع الترمذي مطولا، ورد مطولا، وكذلك ورد في صحيح ابن حبان عن عبد الله ابن محمد، ورواه أيضا ابن خزيمة، ورواه أيضا الطحاوي، والطحاوي رواه من طرق عشر، رواه من طرق عشر. ومن ثم حسن العلماء هذا التعليق لأن له طرقا بها يرتقي، بها يرتقي. نعم تابع. طيب هذا وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، هذا ما هو لطائف هذا الإسناد؟ أقل شيء نذكر لطيفة من لطائف، ها كيف؟ لا ليس هذا، هذا خماسي السند عرفنا سبق، لكن هذا هذا هذا الذي أكل أبو بكر وعمر وعثمان، هذا إيش هو؟ رجاله كم؟ ها لا رجاله ثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان، فلذلك هو وإن علقه ولكن هؤلاء دخلوا داخل في ماذا؟ في السنة. نعم فهمتم هذا؟ إذن القول بأن مسألة منسوخة قول قال به كثير من العلماء، والقول بأنه لم ينسخ أيضا قال به كثير من العلماء، ولكن الأثر الذي ذكره البخاري فيه إشارة وفيه دليل على أنه لا يجب الوضوء من أكل إيش؟ من أكل لحم الشاة، فمن باب أولى وأحرى لا يجب الوضوء من ماذا؟ من أكل ما مسته النار. ولكن غرض البخاري من هذه الترجمة، قبل أن ننتقل لحديث آخر، ما هو غرض البخاري من هذه الترجمة؟ من يذكر منكم غرض البخاري من هذه الترجمة؟ لأن السياق يوحي إلى أن البخاري ممن يذهب إلى أن كل ما مسته النار ماذا وقع فيه؟ وقع فيه نسخ، وقع فيه نسخ. وهو قوما هذا قول جمهور العلماء قال به من من الأئمة الأربعة قال به أبو حنيفة ثم قال به مالك ثم قال به الشافعي أما الإمام أحمد فخالفه في أصح الرواية عنده خالف هؤلاء الثلاثة ولذلك ذكر الإمام النووي في المجموع المجموع ذكر الإمام النووي بأنه استقر إجماع ألا وضوء مما مست النار استقر إجماع ألا وضوء مما مست النار ثم لم يقف هنا قال استقر إجماع ألا وضوء مما مست النار إلا مستثنية واضح هذا؟ نتنبه لهذا استقر إجماع ألا وضوء مما مست النار إلا مستثنية وماذا يقصد المستثنية؟ مستثنية من لحوم الإبل بل هو صرح في المجموع وفي بعض كتبه كالخلاصة ولسيما عفوا في المجموع قال استقر إجماع ألا وضوء مما مست النار إلا مستثنية من لحوم الإبل إلا مستثنية زدوا هذا إلا مستثنية من لحوم الإبل وإنما هو لأحمد وبعض الشافعي إذن ماذا نفهم من هذا من هذا الترجمة نفهم أن البخاري بهذا السياق كأنه يقول لنا بمسألة النسخ ولذلك ذكر الترجمة يعني يفهم منها النسخ واضح؟ لأن في أول الإسلام كان يتوضأ لكن وقع النسخ على قول وإليه ذهب البخاري نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال طيب من هو عبد الله بن يوسف هنا؟ طيب حدثنا عبد الله بن يوسف عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم سبق لكم عدة ها زيد بن أسلم العدوي مولى عمر ها العدوي مولى عمر نعم عن عطاء بن يسار من هو عطاء بن يسار وقد سبق لكم عدة مرات أيضا من هو عطاء بن يسار لا عطاء بن يسار أنا أذكر لكم يعني على أساس من كثرة ما يمر عليكم ذكر أسمائهم حتى يحفظون حتى الإخوة في الغرفة إذا كان عندهم إيش إذا كان عندهم الجواب يكتبونه بسرعة فمن هو عطاء بن يسار عطاء بن يسار المشكلة أنه مر عدة مرات إذا تذكروا زيد بن أسلم من هو العدوي مولى عمر تذكروا هذا لأنه يمر بكثير عطاء بن يسار من هو مولى ميمونة مولى ميمونة وهذا أيضا سيمر بكم عدة مرات وتذكروه نعم عن عبد الله بن عباس الله بن عباس طبعا معروف نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم طيب قبل أكل كتف شاة هذا الإسناد نذكر بعض لطائف هذا الإسناد كم هو خماسي السند خماسي السند طيب ما هو أيضا لطائف الإسناد التي ذكرت في هذا الحديث التحديد بصيغة ماذا بصيغة الجمع ثم فيه ماذا الإخبار بصيغة ماذا بصيغة الجمع ثم فيه ماذا العنعنة إذن هذه إيش هذه لطائف أو بعض لطائف هذا الحديث نعم يعني يتنوع في صيغ الأداء هذه عادة البخاري دائما وسبحان الله يعني قالوا بتتبع صحيحه وجدوا أنه ينوع في صيغ الأداء ينوع في صيغ الأداء ليكون الطالب دائما يطلع على كل القواعد التحديثية طارة هذا وطارة هذا إن شاء الله سيأتي أن البخاري لماذا يفعل هذا نعم أي نعم فيه ذكر فيه بعض الموالي نعم منهم من هو عطاء وأسلم. نعم قل الحديث الآن عن عبد الله بن عباس. عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة. كتف أكل كتف. الكتف لا يؤكل. ما المراد بالأكل هنا؟ الكتف يؤكل. يؤكل لحمه. أكل كتف شاة أي لحمها. أي لحمها يعني لحم الشاة. أين أكله؟ في بيت ضباعة بضم الضاد. في بيت ضباعة. من هي ضباعة؟ بنت الزبير بن عبد المطلب. بن عبد المطلب أكل كتف شاة في بيت من قلنا؟ في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. ماذا تقرب للنبي صلى الله عليه؟ بنت عمي. أحسنت. بنت عمي. وزوج من؟ هذه ضباعة زوج من؟ زوج المقداد بن الأسود. زوج المقداد ابن الأسود. نعم بل أنا قال أكل كتف شاة. كتف أطعمة تعرق. هنا أكل وسيأتي في باب أطعمة تعرق يعني أكل من العرق. هنا قال أكل كتف شاة وسيأتي في كتاب أطعمة تعرق. قلنا إيش؟ من العرق. من العرق يعني ماذا أكل؟ ما يكون على العرق. وما الذي يكون على العرق؟ يعني العرق. شنو هو العرق؟ شنو هو العرق؟ ما هو العرق؟ هو العرق يقال له العرق ويقال له العقاق. عرق العرق فتح العين وأيضاً بضم العين وفتح الراء مع الإشباع. العرق والعراق. وقلنا العظم يعني الراجح أنهم قالوا كان هذا في بيت ضباعة وقيل في بيت ميمونة ولكن هذا مرجوح. الراجح أنه في بيت ضباعة أكل عندها هذا. نعم ثم صلى ولم يتوضأ. في رواية للنسائي سبحان الله انظروا يعني تتبع الألفاظ. في رواية للنسائي فحضرت الصلاة. وفي رواية أذن له بلال يعني بلال أخبره دعاه إلى الصلاة. دعاه إلى الصلاة. وقيل إن الذي دعاه للصلاة بلال وقيل غيره. نعم نعم ثم صلى ولم يتوضا. ايش معنى ولم يتوضا؟ هل معنى انه صلى بدون وضوء؟ احسنت. لم يتوضا مما مست النار. اما هو كان على وضوء لم يتوضا مما مست النار. وهذا مذهب من؟ هذا مذهب الجمهور. مذهب ابي حنيفه ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الثوري ومذهب الاوزاعي ومذهب إسحاق وأبي ثور. بماذا احتجوا؟ أما الحنابلة شيء آخر. لماذا احتجوا؟ احتجوا بالأحاديث التي رواها البخاري ومسلم أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أكل وكذلك الصحابة لسيما الأئمة الثلاثة الذين ذكرت أسماؤهم كانوا يأكلون ما مسته النار ولا يتوضؤون. نعم. وهناك طائفة أخرى قالت يجب الوضوء. قالوا يجب الوضوء. يجب مما مسته النار. كل ما مسته النار يجب الوضوء منه. وهذا ليس بقول النشاز. قالت به أمنا عائشة رضي الله عنها. وقال به أبو هريرة راوية الحديث. وقال به فرضي الأمة زيد بن ثابت هو نفسه قال بها. وقال به ابن عمر الزاهد الصحابة زي الصحابة. وقال به من آخر؟ قال به كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. منهم أبو موسى الأشعري ومن الأئمة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أيضا يعني مع أمنا عائشة وأبي هريرة ومن آخر وزيد عمر وأبو موسى وعمر بن عبد العزيز كانوا يرون الوضوء مما مسته النار. شربت الشاي ماذا تفعل؟ تتوضا. اكلت الخبز ماذا تفعل؟ تتوضا. يعني قالوا بالوجوب، قالوا بالوجوب. وماذا لهم الذين قالوا بعدم الوجوب؟ لهم أدلة كثيرة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وما أدلتهم هم؟ ما هي أدلتهم؟ أدلتهم التي كانت ويقال على أنها نسخت توضأوا مما مست الماء. هذا استدلوا بهذا، توضأوا مما مست الماء. فإذا قلنا هذا يعني بهذا الحديث، فمعنى أن قولهم بالوجوب الصحيح يقال أنه منسوخ. نعم. وكان الزهري يقول على أن الأمر بوضوء مما مس في النار ناسخ أحاديث الإباحة، قال ناسخ لأحاديث الإباحة، هذا كان يقول به الزهري. فيقول أن الإباحة كيف كانت، سابقة ولا متأخرة؟ يقول سابقة، يقول سابقة. نعم. ولكن اعترضوا عليه بحديث جابر الذي تقدم له، والصحيح أن يقال على أن الخلاف في لحم الإبل، هكذا الخلاف في لحم الإبل. أما ما مست النار راجح ماذا؟ عدم الوضوء. ومن فعل فهذا على جهة الاستحباب فقط، ولا شيء عليه إذا لم يتوضأ، ولا شيء عليه إذا، لأنه لا يمكن أن نمنع من توضأ ولا نلزم أحدا بالوضوء، لأن الأمر على القول بأنه نسخ. وكذلك في مسألة، بل في مسألة لحم الإبل، من العلماء من قال على أن لحم الإبل لا يتوضأ منه، وهذا قال به كثير من العلماء. ومعنى أننا إذا رأينا من أكل لحم الإبل ولم يتوضأ هل نلزمه بالوضوء؟ لا، بل قال العلماء إذا كان إماما، وأنت ترى، ركز جيدا، وأنت ترى أن الوضوء منه واجب، هو لا يرى، هل تصلي خلفه؟ الراجح أنك تصلي خلفه، الراجح أنك تصلي خلفه، لأن أنت إذا فعلته مستقلا منفردا تبطل صلاتك. لكن بما أنك أنت متوضئ وهو يعتقد أنه متوضئ فلا تبطل صلاتك على الراجح، كما كان يقول الإمام ابن تيمية، وكذلك الإمام أحمد كان يقول للجهمية: أنتم لستم عندي كفارة، لكن أنا لو قلت بكلامكم لكفرت. يعني أنا أعلم ما هذا وأنتم لستم عندي كفارة، لأنكم لا تفهمون هذه المسألة. نعم. وأما الخطابي فحمل الحديث، وحمل هذه الحديث على جهة الاستحباب، حملها على جهة الاستحباب لا على الوجوب. فهذا القول له وجه من النظر، وإن كان هناك من يرى أن في نظره نظر، في نظره نظر، في نظره نظر، فهو يقول على أن له وجه، له وجه. واضح؟ طيب. هناك من قال على أن، يعني هو نفسه قال بأن أمروا بالوضوء مما مست النار لأن الإسلام أمر بالنظافة، لما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت نسخ الوضوء. لماذا؟ تيسير على المسلم، أنهم قال لم يكونوا يغتسلون ويتوضؤون لأن كان ما كانوا يعتنون بأنفسهم كثير. نعم. تابع، عيد زد حديث آخر. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال، دقيقة، حدثنا كم سعلان؟ ها؟ مش حل 50 دقيقة، إذا نتركه هنا إن شاء الله، لأن هذا فيه كلام أيضا، لأن فيه مسألة الكتف، أو سيأتي إن شاء الله. طيب نقف هنا، أو إن شئتم أن نزيد هذا الحديث نزيد، ما نزيد هذا الحديث؟ طيب نزيد هذا الحديث. حدثنا حدثنا يحيى بن بكير قال، يحيى بن بكير، من هو يحيى بن بكير؟ وهذا كما سبق لكم نسبة إلى جده ولا إلى أبيه؟ هذه نسبة إلى جده يحيى بن عبد الله عاز بن بكير. يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي هذا سبق له. نعم. قال حدثنا الليث. الليث هو من هو؟ ابن سعد المصري الإمام. هذا الليث ها؟ هذا اللي قال أعلم من الإمام مالك إلا أن تلامذته لم يقوموا به ضيعه تلامذته. هذا كما يحكون في حديث لا أصل له من الصحة على أنه نبي ضيعه قومه. نبي ضيعه قومه هذا قالوا فيه إيش يعني كان إماما أعلم من الإمام مالك ولكن ضيعه طلبته وتلامذته. نعم. عن عقيل. عقيل هذا مصغر من هو؟ ابن خالد. عقيل ابن خالد وقد سبق لكم عدة مرات. عقيل سبق لنا عدة مرات. نعم. عن ابن شهاب قال. طبعا ابن شهاب هو محمد الزهري. نعم محمد الزهري ابن شهاب الزهري معروف. قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة. يحتز من كتف شاة يقطع هذا في رد على من يمنع قطع في السكين. فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. لاحظتم دعي إلى الصلاة فألقى السكين. طيب نسينا قبل أن ندخل في المتن لابد أن نذكر هذا الحديث ماذا فيه. ما هي لطائف هذا الحديث؟ كيف هي كيف هو السند سداسي السند وكيف تعامل البخاري في مسألة صيغ الأداء طارة بصيغة إيش؟ بصيغة الجمعي وطارة بصيغة العنعنة وطارة بصيغة الإخبار. وفيه أيضا المؤنن وفيه أماذا آخر رواته كيف هما؟ ثلاثة من رواته أهل مصر مصريون. والثلاثة الباقية كيف هم؟ مدنيون وهم أئمة كبار أجلاء فضلاء. إذن هذا الحديث سيتكرر وسيأتي كثيرا. نعم زين. فألقى السكين في رواية فألقاها والسكين هذه الرواية إن شاء الله ستأتيكم في كتاب الأطعمة. فألقاها ألقى ماذا يعني الكتف ألقاها والسكين لأن إذا جاء الأذن خلاص. هنا مسألة معلوم أن الإخوة إلا من رحم الله في المغرب في رمضان لا يصلون في المساجد ولهم معروف لا صلاة بحضرة الطعام لا صلاة لأن معلوم أنهم يقولون الحاقن والحاقب والحاذق لا تقبل صلاتهم. هم ثلاثة ثلاثة أنا أذكر لكم الحاقن والحاقب الباقي اذكروها أنتم في الدرس القادم إن شاء الله يعني درس البخاري. هم ثلاثة لا صلاة للحاقن والباقية أتموها أنتم. هم ثلاثة يدافع الأخبثين يدافع أحدهم يدافع اللحم ثلاثة. اسأل عن ابحث ما هي أسماء كل واحد مصطفى حتى أنت إيش هما الحاقب لا خليه من حاقب يدافع الأخبثين يدافع أحدهما يدافع الريح. هؤلاء الثلاثة لهم اسم ما هو لهم اسم كل واحد له اسم. الذي يدافع الأخبثين له اسم هل هو حاقم أو حاقب؟ والذي يدافع أحدهما ما اسمه، والذي يدافع الريح ما اسمه؟ واضح؟ هذا إن شاء الله سيأتيكم، لكن يوم الجمعة إن شاء الله كنا من أهل الحياة تأتون بالأجوبة، والذي يأتي بالجواب عرف أنه يبحث جيد. عندنا ماذا آخر؟ الشيخ جوجل. على كل استعينوا بمن تشاء. عندنا إيش؟ عندنا من لا صلاة بحضرة الطعام، ومعلوما أنه إذا حضر العشاء والعشاء، وأما الذي يزيد حضر العشاء والعشاء وعائشة هذا كلام لا أساس له من الصحة. من يقدم حضر العشاء والعشاء؟ من يقدم؟ لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام، لكن رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ترك الطعام. في الروايتين، ستأتي روايات أخرى، وترك السكين والطعام وذهب للصلاة. ليش؟ هناك من قال على أن القول والفعل إذا اجتمع من الذي يقدم؟ لماذا يقدم القول؟ ليش؟ الخصوصية لا تثبت بالاحتمال. يوحى إليك. استيقظت من النوم ويوحى إليك. الشوكاني يرجح أنه يقدم القول، لأنه يقول القول شريعة عامة، والفعل قد يكون تخصيص كما يسمي الأحناف، وقد يكون خاصا، وقد يكون خاصا، بينما القول شريعة عامة. إلا إذا فعل النبي صصم فعلا بمحضر الجماعة وأظهره ولازم عليه، ولازم عليه. فإذا رجحوا أن القول مقدم على الفعل، واضح هذا؟ والأمثلة كثيرة، وهذا محله أصول الفقه إن شاء الله. إن كان لنا وقت سنشير إلى ذلك، ونحاول أن نشرح بعض رسائل صغيرة في أصول الفقه، واضح هذا؟ طيب، لكن إيش هو الشاهد؟ هذا كله كلام، لكن ما هو؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل؟ قالوا هناك من علم ما هي العلة. قالوا لأن الإنسان ضعيف إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة، لا يخشع في صلاته، يتذكر ويفكر في الصلاة، يفكر في الطعام. ولعل الفاتحة إياك نعبد وهو مع الطعام، لعل القط مر على الطعام، ولعلهم أكلوا كله، ولعل إذا حتى قالوا كما يقول بعض الصوفية، قالوا إذا قال يعني واحد عنده بقرة وقال إياك نعبد واستحضر البقرة، قالوا يعبد البقرة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يفرغ نفسه لعبادة الله. الله أكبر المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تدركها. وكان بعض السلف إذا دخل الصلاة أهله عندما يدخل البيت يسكتون، لكن إذا دخل الصلاة خلاص يمرحون ويضحكون، لأنه يفكر. حتى كان يقول بأن ابن عوف وكذلك ابن الزبير قال إذا وقف في الصلاة تأتي الطيور، عبد الله بن الزبير تأتي الطيور وتقع على رأسه، تجلس على رأسه، يظنونه جذعا. وكان أيضا علي بن أبي طالب يتغير لونه عندما تحضر الصلاة، وكان أيضا زين العابدين، وهكذا أمثلة كثيرة. سبق لنا قاعدة من يذكرها منكم، فليكن همك إقامة الصلاة لا يلا الصلاة وليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، ليكن همك إقامة الصلاة، لأن الممدوح إقامة ولا الصلاة؟ الممدوح إقامة، أما الصلاة غالبا ما تكون مذمومة. فويل للمصلي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة الذين هم لصلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، قليل ما يذكر هكذا. أما الإقامة دائما ممدوحة، أما الصلاة بدون أن يذكر معها أن تذكر معها الإقامة فتكون مذمومة. ولذلك مما قالوه، قالوا ينبغي أن يكون هم المصلي إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، لا وجود حركات فقط، إنما إقامتها يستحضر الصلاة. لذلك عندما يدخلون في الصلاة لا يستحضرون ويستشعرون، لا يعني أنه يغيب، لا، فلا بد أن يقع التفكير والتذكير، يعني كما فعل النبي هو سيد الخاشعين، تذكر قطعة من ذهب، وكما كان عمر يجيش يسوي الصفوف وهو في الصلاة، فلان يكون في الصف الأول، فلان في الصف الثاني. على كل، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك السكينة واللحمة لأنه كان واثق من نفسه ماذا؟ أن لا يتعلق قلبه بالطعام، أن لا يتعلق، ولهذا عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة. نعم، تابع. لأن قالوا هذا غالبا ما يتعلق بأهل الشارع، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، أهل الشارع يعني يكون قلبه معلق بالطعام، لذلك يقدم الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، إنما يقدم الصلاة على الأكل لأنه آمن على نفسه من الشر، آمن على نفسه من الشر، ونحن لسنا كذلك. فلذلك صلى الله عليه وسلم وترك اللحمة، وترك أيضا ماذا ترك؟ السكينة. وطبعا هذه مسألة أخرى، مسألة السكينة، هناك من منع قطع اللحم وقطع الخبز بالسكين، وقالوا ذكروا بعض الأحاديث، وهي طبعا أحاديث لا أساس لها من الصحة، في مسألة إيش؟ في مسألة لا تقطع اللحم بالسكين، هذا حديث للأسف رواه أبو داود، حديث أمنا عائشة، ولكنه لا يصح. ما هو لفظ الحديث؟ لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه فإنه أمر وأهنى، يعني يكون أمر، قلت أمر أمر أمر، ها قل هو السكين فإنه من صنيع الأعاجم، بل ماذا قال؟ انهشوه يعني بأسنانكم فإنه أمرأ وأهنى، هنيئا مليئا، يعني يكون سهل هكذا سهل، أما بالله بالسكين لا. والصحيح هذا الحديث لا يصح، ويجوز القطع بالسكين، ولكن لا كفعل النصارى يقطع باليمين ويأكل بالشمال، هذا فعل النصارى وليس من فعل المسلمين، وليس من فعل المسلمين. لذلك طريقة الموجودة الآن، يعني يقولون على أن المسلمين متشددون، لأن المسلمين متشددون لا يمنعون الأكل بالملعقة، هذا غير صحيح، بل الأكل بالملعقة أو باليد وهذا كله جائز، والقطع بالسكين كذلك، إذا قطع بالسكين ثم أكل باليمين لا بأس، هذا لا بأس جائز. وأما الحديث الذي ورد في هذا وإن كان في سنن أبي داود من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فهو حديث لا يصح، لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، بل انهشوه فإنه أمر وأهنى، أو فهو أمر وأهنى، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغدا إن شاء الله درس النحو. نعم، هل قطع